الحمد لله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. صوت في شيخ صوت من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أعلم رحمكم الله سبحانه وتعالى أن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا مع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه الماتع، الذي من فضله ومن بركته اهتم به كثير من أهل العلم منذ أن ألفه الشيخ إلى يومنا هذا، فلا تكاد ترى شيخا من المشايخ أو عالما إلا وقد شرح أو تعرض لهذا الكتاب، إما بالشرح أو بالاقتباس منه أو التعليق عليه أو جعل الحواشي على هذا المتن المبارك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسنات الإمام محمد بن عبد الوهاب. وبفضل من الله تبارك وتعالى ابتدأنا في شرحه إلى الباب العاشر، حيث يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب لا يسبح لله بمكان يسبح فيه لغير الله. باب لا يسبح لله بمكان يسبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نظر رجل أن ينحر إبلا ببوالة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. يقول الإمام: وقول الله تعالى، أو في التأويل أولا: باب لا يسبح لله بمكان يسبح فيه لغير الله. أراد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى بعد أن بين أن الذبح من النسك وأن الذبح من العبادة، أن هذا الذبح وهو من العبادة وهو من النسك التي يقوم بها أو الذي يقوم به الإنسان لله تبارك وتعالى، عليه أيضا أن ينتقي هذه العبادة وأن يختار لها مكانا لا يكون فيه شرك، لا يكون فيه شرك أو فيه معاصي. في قوله لا يذبح لله، مع اعتراف العبد أنه يذبح لله تبارك وتعالى، ولكن عليه أن يراعي المكان بمكان يذبح فيه لغير الله، أي أن هذا المكان الذي يعبد فيه غير الله تبارك وتعالى يذبح لغير الله، يشرك مع الله تبارك وتعالى آلهة أو أوثانا أو أصناما أو غير ذلك، ف فإن الإنسان إن أراد أن يعبد الله تبارك وتعالى ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالذبح فلا يذهب إلى هذا المكان، فلا يجتمع الأمر لله سبحانه وتعالى مع في مكان يكون فيه شرك بالله سبحانه وتعالى. ثم استدل بذلك أو على ذلك بقول الله تبارك وتعالى لا تقم فيه أبدا، وهذا الخطاب من الله تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه نهي من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجد ضرار. ومسجد ضرار اتخذ محاربة لله عز وجل ومحاربة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت غايتهم وكان هدفهم أن يحارب الله عز وجل ويحارب النبي صلى الله عليه وسلم ويلفت نظر المسلمين من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان، فتتفرق الكلمة ويكون هذا المكان هو النواة التي بعدها سينبني الأمر الأكبر، وهو محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يعني أسسوا هذا المسجد وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه نتخذ هذا المسجد حتى يعني يكون سهل للمسلمين، هناك يعني سيول، هناك أمطار وغير ذلك من العقبات التي يعني تحول بين الإنسان وبين الاتيان إلى مسجدك أو إلى المسجد، فيعني نتخذ هذا المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان متوجها إلى تبوك عندما نرجع بإذن الله نصلي فيه، ولم يكن يعلم أن هؤلاء اتخذوا هذا المسجد ضررا وإضرارا بالمسلمين وبالنبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره الله سبحانه وتعالى بالنهي أن يقيم ويصلي في هذا المسجد، وأمره أن يصلي أو أن يعوض الله عز وجل مسجدا خيرا من هذا المسجد، بل هذا المسجد أسس على تقوى الله سبحانه وتعالى. لا تقم فيه أبدا نهي من الله تبارك وتعالى لرسوله ولسائر المسلمين. لا يأتي إنسان فيقول هذا خطاب من الله لرسوله، لا تقم، هذا خطاب من الله لرسوله. نقول وإن كان في صورة الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه للأمة جميعا، فمعظم القرآن جاء بهذا الخطاب من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله جل وعلا، وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وحي، سواء القرآن أو السنة. فيقول لا تقم فيه أبدا، لا مسجد أسس على التقوى. المسجد معروف الذي اتخذ للصلاة والعبادة لله تبارك وتعالى، أسس على التقوى أي أخبر الله عز وجل بما كان في نية المسلمين من إقامتهم لهذا المسجد، وهذه من أعلى السمات ومن أعلى الأوصاف، أن يذكرك الله عز وجل بمثل هذه الصفة، أو يخبر الله عز وجل بمثل هذا، أن يخبر بأن هذا الفعل فعل لله عز وجل وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. هذا المسجد أسس على التقوى من أول يوم، كانت النية لله تبارك وتعالى خالصة، وكان رضا الله عز وجل هي أو هو الوجهة التي من أجلها أراد أن يتحصل عليها كل إنسان شارك في هذا المسجد. فرضا الله عز وجل هي الواجهة التي من أجلها عمل كل مسلم على بناء هذا المسجد الذي أسس على تقوى الله عز وجل. من أول حجر وضع في هذا المسجد كانت تقوى الله عز وجل معلومة عند الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل أحق أن تقوم فيه أي تصلي فيه، أن تداوم عليه أو تداوم على الصلاة فيه. فهذا المسجد هو الذي أحق أن تقوم فيه، هو الأولى أن تصلي فيه، ولا تصلي في هذا المسجد الذي يتخذه المنافقون ضرارا وإرصادا لله عز وجل ومحاربة لله ولرسوله وللمسلمين. فلمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. اختلف أهل العلم في هذا المسجد، هل هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أم هو مسجد قباء؟ فيعني من أراد أن يتوسع في ذكر هذا الخلاف فيرجع إلى تفسير ابن كثير وتفسير الطبري وتفسير القرطبي، فيعني ذكروا هذا الخلاف بتوسط أكثر، ولكن إجمالا قال جماعة من أهل العلم بأن المسجد المراد في هذه الآية بأنه أول مسجد أسس على التقوى في تفسير هذه الآية، قالوا هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإليه ذهب عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب، وقد نصره الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره وعلى الجانب الآخر ذهب جماعة من أهل العلم ومنهم عبد الله بن عباس وكذلك عروة بن الزبير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والإمام الشعبي والحسن البصري وكذلك سعيد بن جبير وقتادة، ذهبوا جميعا إلى أن هذا المسجد هو مسجد قباء، فمن أراد أن يتوسع في ذكر أدلة كل الطرفين فليذهب إلى تفسير ابن كثير وتفسير الطبري وتفسير القرطبي، فسيجد بغيته إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا مجمل الخلاف، أن منهم من أهل العلم أن ذهب إلى أنه مسجد النبي، ومنهم من قال أنه مسجد قباء. سواء هذا أو ذاك، العبرة بنهي النبي صلى الله عليه بنهي الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم أو يصلي في هذا المسجد الذي اتخذ محاربة وحربا لله ولرسوله وللمسلمين. يقول فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه رجال وفيه نساء في هذا المسجد أو أرباب هذا المسجد، أقصد الذين قاموا على بنائه والذين يقومون على خدمته، الذين يهتمون ويعتنون بهذا المسجد، لا ليس الأفراد عنهم رب البيت، ولكن أقصد الذين يقومون، ليس التخصيص للرجال، ولكن لأن الغالب الرجال وتأتي النساء بعد ذلك. يعني فيه رجال، يعني فيه رجال ونساء، فيه أناس يحبون أن يتطهروا، لأنه جاء في الأثر قضى حاجته إلا غسل مقعدته، يعني يغسل مكان يستنجي بالماء. والمعلوم عند العرب أنهم كانوا الغالبية يستجمرون، يتخذون الحجارة بدلا من الماء، غالب العرب كانوا يفعلون هذا. لذلك كان بعض الصحابة ينكر الاستنجاء بالماء، وهذه المسألة من ضمن المسائل التي كان أو يطلق عليها كان فيها خلاف قديم، ثم انعقد الإجماع على عكس الخلاف، يعني أن هذه المسألة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كان يرى عدم جواز استخدام الماء في الاستنجاء إذا قضى حاجته فيكفيه الحجر بحجر أو بثلاث أو بخمس أو بسبع، حيثما انتقل وطهر نفسه قضى، أما أن يستخدم الماء فكان لا يرى ذلك جائزا بالنسبة له. فيقال له استنجي بالماء، يقول أفعل كما تفعل النساء. فكان هذا هو رده، فكان يعني هذا الأمر مستغرب بالنسبة لبعض الصحابة، ولكن لما يعني وجدوه أنه يطهر وأنه ينظف ويقوم مقام الجر بل أفضل من الحجارة والجر، صاروا يستخدمون هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي لما سأل أصحاب قباء ما هي الطهارة فقالوا ما منا رجل أو امرأة تقضي حاجته أو يقضي حاجته إلا غسل بالماء، غسل بالماء. وكما جاء في حديث عائشة أنهم كانوا يبيعون الماء بالحجارة، أو يبيعون الماء، يبيعون الحجارة بالماء، يبيعون الحجارة بالماء، يعني يستخدمون الحجارة ثم يغسلون بالماء. وإن كان في هذا الأثر فيه ضعف، ولكن الصواب أو الصحيح الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل هؤلاء عن نوع الطهارة أو ما هي الطهارة التي ذكرها الله عز وجل، والحديث عند ابن خزيمة وصححه. يقول فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الله سبحانه وتعالى ذكر أنه يحب المحسنين ويحب الصادقين ويحب الله عز وجل المخلصين، وأيضا يحب المطهرين الذي يتطهر الذي يحب الطهارة. هذا الإنسان محبوب عند الله تبارك وتعالى. وما دمنا نتكلم في باب التوحيد وهذا من العقيدة، فلا بد أن نمر على كلمة الله يحب. هذه صفة لله سبحانه وتعالى يجب علينا أن نثبتها لله سبحانه وتعالى على ما جاءت بها أو جاءت في كتاب الله عز وجل أو جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح، في حديث رسول الله الصحيح، فسواء آية في كتاب الله عز وجل أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بذكر صفة من صفات الله سبحانه وتعالى أو اسم من أسمائه جل وعلا، فيجب على المسلم أن يثبت هذا الاسم وتلك الصفة لله تبارك وتعالى على ما جاءت به، ولا يقحم نفسه في تأويل أو في تعطيل، بل يثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفي عن الله عز وجل ما نفاه الله عز وجل عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تعطيل ولا تشبيه ولا تأويل فاسد، ولا تأويل فاسد، لأن من التأويل تأويل جائز، تفسير كلام الله تبارك وتعالى أو تفسير بعض آيات الله تبارك وتعالى، فليكون هذا تأويل أو تفسير مقبول. أما التأويل المردود فهو تأويل ما لم يؤوله الله عز وجل ولم يؤوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي دليل صحيح صريح في معنى التأويل الذي يذهب إليه بعض العلماء أو بعض أهل العلم. فهذه الصفة، صفة المحبة، هي صفة ثابتة لله تبارك وتعالى بالقرآن والسنة، بالقرآن والسنة. وقد مر بنا قريبا حديث علي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين غاية غدا رجل أو رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. إذا هذا الشخص هو يحب الله عز وجل ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل الله سبحانه وتعالى يحبه، وهذه من أعظم السمات والأوصفة التي حصل عليها علي بن أبي طالب، أن الله يحبه مع أنه من العشر المبشرين بالجنة وأنه من الخلفاء الراشدين، إلا أن الله تبارك وتعالى زاد على ذلك لأنه يحبه وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، بأن الله يحب علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب. فهذه المحبة صفة لله تبارك وتعالى. أما كيفية هذه المحبة فلا يعلم كنها هذه المحبة إلا الله. كيفية المحبة الله عز وجل أعلم وأعلم. أما المحبة فمعلومة. نثبت الصفة. أما الكيفية فالله عز وجل أعلى وأعلم بها. يقول: وعن ثابت ابن الضحاك، وعن ثابت ابن الضحاك، وهذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت ابن الضحاك ابن خليفة ابن ثعلبة ابن عدي ابن كعب ابن عبد الأشهر الأنصاري الأوسي الأشهري أبو زيد المدني، يعني هو من أهل المدينة وسكن البصرة. يقول: نذر رجل أن ينحر إبلا. نذر من النذر، والنذر في بدايته مكروه، يعني يكره أن يقوم الإنسان بالنذر. يقول: إني نذرت لله إن فعلت كذا أو حصل كذا أفعل كذا وكذا، لأن النذر لا يخرج إلا من بخيل، لا يستخرج النذر إلا من بخيل. يعني هذا الذي يقول مثلا: لو نجحت في الامتحانات أو الاختبارات أو ذهبت إلى كذا أو فعلت إلى كذا لأفعلن كذا وكذا وكذا، هل تنتظر هذا الفعل المعلق حتى تقوم بهذا الفعل الذي جعلته لله؟ نحن نتكلم عن نذر لله. يقول مثلا: أذبح لله، أو أصوم مثلا ثلاثة أيام، أصوم ثلاثة أيام، أو أتبرع أو أتصدق بمئة جنيه أو بألف جنيه إن مثلا نجحت تجاوزت الاختبار، أو مثلا أتيت بولد أو كذا، بهذه الأمور يعني. فنقول: هل تنتظر هذا الفعل حتى تقوم بالصدقة أو بالصلاة أو بالصيام أو بذبح كذا وكذا؟ فهذا كما قالوا أن النذر مكروه في بدايته، في بداية النذر مكروه لأنه مستخرج من البخيل. طيب إنسان قام بالنذر، قال: نذرت لله أن أفعل كذا، هذا النذر يجب عليه أن يفي بهذا النذر، إلا أن يكون في معصية الله، طيب إنسان مثلا نظر أن يشرب الخمر، لا يفعل. إنسان نظر أن يزني، نظر أن يفعل كذا، كما قال بعضهم يعني أن يتحايل على الربا، وهذه الصورة يعني ذكر سبحان الله يعني تلبيس من إبليس على هذا الشخص. يقول: هناك مخرج في الأخذ بالربا أو التعامل بالربا، ولا هو يقول: عندما أقترب من صاحبي أو من شخص ما مالا أقول: نذر علي أن أرده كذا، يعني هو يقترب ألف دينار، فيقول: نذر علي أن أرده ألف وخمسمائة أو ألف ومئتين، ألف ومئة، إذا هناك زيادة، فيكون هذا النذر واجب، يكون الوفاء بالنذر واجب. فقالوا أن هذا النذر طالما في معصية الله عز وجل فلا ينبغي، بل يحرم عليه أن يفي بهذا النذر، يحرم عليه أن يفي بهذا النذر إن كان في معصية الله عز وجل. هذا الرجل نذر أن ينحر إبلا، ينحر والإبل تنحر ولا تذبح، يعني تنحر تضرب في منتصف العنق ثم تجز في أسفل العنق، في أسفل العنق من أسفل بالنسبة للإبل، أما بالنسبة للبقر والغنم وغير ذلك فإنها تذبح، فالذبح يكون من أعلى الرقة تلقاء تحت الوزن مباشرة، اللي هو إيه يسموها تحت الدهنة، تحت الفخذ، يكون هذا هو الذبح. أما النحر فيكون عند آخر عكس الذبح، يكون آخر الرقة من تحت، آخر عصرة ويكون ضرب بالسكين وفي منتصف هذا العنق ثم يزز يعني يتاخد كده ايه من تحت كده يضرب بالسكين ثم يشرط هذا هو النحر ويكون واقفا يعني الإبلة تكون واقفا فهذا الرجل نظر أن ينحر إبلة 5 3 2 1 أي عدد من هذه الإبل بمكان يسمى بوانة مكان يسمى بوانة قال الإمام البغوي هو أسفل مكة أسفل مكة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو أراد أن يأخذ الفتوى يا رسول الله أنا نظرت أن أنحر هذه الإبل في مكان كذا مكان بوانة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستفسرا هل كان فيها وثب من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل كان فيها وثب من أوثان الجاهلية يعبد؟ وفيه أن يستفسر ويستفصل المفتي عن بعض المسائل التي تساعده في الفتوى يعني لا يأتي الإنسان فيسألك سؤالا ويحتاج الجواب مباشرة وقد يكون المفتي يحتاج إلى تفصيل طب أنت فعلت كذا لعل كذا وكذا يعني تعلمون من حديث ماعز رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يقام عليه الحد حد الزنا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أقم علي الحد أو طهرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت؟ قال زنيت فقال لعلك قبلت قال هل زنيت؟ قال لعلك لمست لعلك لبشرت شم رائحة فمي هل به سكر؟ أبيه جنون؟ فهذا فيه يعني استفسار من المفتي أو القاضي أو الإمام على بعض المسائل التي لا بد أن يحتاج إليها في الحكم على المسألة. فلا يستغرب بعض الإخوة فعند مثلا عندما يدخلون فيسألون عن مسألة أو عن أمور فيقول مثلا لهم المسؤول طيب ماذا كنت تريد أو ماذا كنت تنوي ماذا فعلت كذا أو لماذا يعني مثل هذه الأمور فيعني بعض الناس يعني تمل من هذه الأسئلة وهذه الأسئلة مهمة وقد جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في قوله هل كان فيها وثب من أوثان الجاهلية يعبد وفيه أيضا أن الوثب أعم من الصنم الوثب أعم من الصنم قلنا قبل ذلك أن الصنم متخذ من الحجر أما الوثب فيدخل فيه الشجر يدخل فيه الشخص يدخل فيه مثلا الكواكب يدخل فيه أي شيء سواء حجر أو غيره أما الصنم فهو متخذ من الحجر فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل عن هل كان فيها وثب من أوثان الجاهلية يعبد يعني هل كانت هناك شجرة تعظم أو كان حجر يسجد له من غير الله عز وجل أو من دون الله تبارك وتعالى أو كان هناك شرك قائم في هذا المكان قالوا لا طيب هذه مرحلة الأولى لم يكن هناك صنم أو وثب أو أي شيء يعبد من دون الله تبارك وتعالى قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا عيد من أعيادهم عيد والعيد معروف هو ما يعني يفرح به المسلمون في زمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم أما قبل الإسلام فكان عند العرب أعياد وهي أعياد جاهلية أعياد باحتفالات مثلا نصر قبيل كذا على قبيل كذا يوم مثلا كذا يوم كذا أما من بعد الإسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل للمسلمين من الأعياد إلا يومين يوم الفطر ويوم الأضحى هذا بالنسبة للأعياد السنوية، الأعياد السنوية. وهناك عيد أسبوعي وهو يوم الجمعة، فهو عيد للمسلمين، فهو عيد للمسلمين. هذا بالنسبة للأعياد الزمنية. فهناك أعياد زمنية وأعياد مكانية. يعني إيه أعياد مكانية؟ الأعياد الزمنية أولا كما قلنا أعياد مثل الزمن، مثل عيد الفطر، عيد الأضحى، يوم الجمعة، هذه أعياد زمنية. أما الأعياد المكانية، فهي مثل المناسك أو أماكن المناسك كالحج وعرفة، الحج منها يدخل فيها عرفة ومزدلفة ومنى والمسجد الحرام. هذه أعياد، يعني هذه الأيام التي يقضيها الحاج في هذه الأماكن تسمى احتفال بعيد الأضحى أو بالحج فهذا عيد بالنسبة للحاج، وهناك بدع في الأعياد الزمنية، مثل من يتخذون عيد الأم وعيد الحب وعيد الشرطة وعيد كذا وعيد الثورة وعيد كذا وعيد كذا. والإسلام بريء من هذه الأعياد كلها إلا ما شرعه الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أعياد مكانية بدعية، يعني مكان يعتاد الناس إليه ظانين أن هذا المكان فيه بركة ويحتفلون به. يقول أنا ذهبت وزرت مثلا غار حراء، وهو مبسوط جدا أنه زار غار حراء، فكأنه يتخذ هذا عيدا ويتبرك به. فنقول هذا ليس بعيد، وهذا ليس فيه فرح. يعني ماذا ستستفيد من هذا؟ وجدت غار حراء، وصلت إليه، صعدت غار حراء أو غار ثور أو مثلا مثل هذه الأمور. يعني منهم من يقول مثلا ذهبت إلى المكان الذي عاش فيه أهل الكفر. يعني سبحان الله، هذا المكان كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان له أهمية لبحث عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويعني اهتم به واهتم بالتدقيق عنه، ولكن لم يكن هذا ليس له أهمية ولم يهتم به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون ولا من بعدهم، إلى أن ظهر في هذه الأولى من يهتم بهذا. ونقول ليس المسلم أو ليس للمسلم أن يهتم بمثل هذه الأمور، عليه أن يهتم بالأمور التي جعلت فعلا كرعيد، كزيارة بيت الله الحرام للطواف وليس للتبرك بالبيت. بعض الناس يتبرك بالبيت ويمر على الحجارة، على مثلا الحجر في أي مكان ليس الحجر الأسود، ويخلع ملابسه أو مثلا ملابس النساء أو الأطفال أو كذا، أو معاه سجادة يصلي عليها فيجعلها على الحرم كأنه يأخذ منها البركة، وهذا غير مشروع. البيت وضع للطواف من حوله، والحجر الأسود قبله النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي علينا أن نمتثل لهذا الأمر، كما قال عمر بن الخطاب: والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبرك ما قبرتك. فالتقبيل ليس فيه بركة وليس فيه شيء، ولكن إنما هو امتثال لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك مخالفات في الأعياد المكانية والأعياد الزمنية. فنقول يعني الله في الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نترك هذه الأعياد المزعومة وأن لا نلتفت إليها، وأن ننظر بعين الجد إلى الأعياد الرسمية في الإسلام، وهي عيد الأضحى وعيد الفطر ويوم الجمعة الذي يمر على المسلمين كل أسبوع. فهذه هي الأعياد الشرعية، وما عليها فليس من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ هل هذا المكان يحتفل به؟ يعني المكان ده مبارك عند أهل الجاهلية؟ أو يتخذونهم أعيادا، يعني يقيمون أعيادا واحتفالا ويتخذون هذا المكان يعني كالمركز لإقامة مثل هذه الأمور؟ فقالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، لأن الوفاء بالنذر من الوجوب، واجب على المسلم أن يفي بالنذر، واجب على المسلم أن يفي بالنذر إلا ما كان نذرا في معصية الله عز وجل، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. يعني لا يقول إنسان مثلا لو نجح ابني في الثانوية أو في الجامعة لأتبرعن بمئة ألف جنيه من مال فلان. سبحان الله، يعني لماذا فعلت هذا؟ يقول هذا فيجب علي أن أفي من ذلك. نقول: لا يحق لك أولا أن تنذر مثل هذا النذر، ثانيا أن هذا النذر باطل. هذا النذر باطل، لماذا؟ لأنك نظرت فيما لا تملك، نظرت فيما لا تملك. يعني ما يجيش واحد مثلا نذر علي أو إني نظرت لله أن مثلا أتبرع أو أتصدق بكتاب سير أعلام النبلاء الذي عند الشيخ محمد أو الشيخ أحمد. سبحان الله، يعني أنت مالك ومال غيرك، أنت مالك ومال غيرك، أنت خليك بحالك، يعني خليك بحالك. والإنسان الذي يريد أن ينذر فينذر على قدر استطاعته، على قدر استطاعته. وهذا فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينذر الإنسان في البداية بشيء فيه معصية لله عز وجل، أو ينذر بشيء لا يملكه، بشيء لا يملكه أو لا يستطيعه. الواحد يقول مثلا نظرت لله مثلا إن نجح ابني أو شفي ابني مثلا أو شفيته من كذا لأطيرن في الهواء. نعم، هذا ليس ملك أحد، ولكن لا تستطيعه، لا تستطيعه، أن هذا من يعني الأمور الخارقة للعادة أن يطير الإنسان. فأيضا الإنسان لابد أن يكون قابضا عند النذر، عند النذر. طيب، إنسان لم يستطع أن يفي بالنذر، أن يقوم بالوفاء بالنذر، فماذا عليه؟ يكون عليه كفارة يمين، يكون عليه كفارة يمين. إن لم يستطع أن يوفي بالنذر عليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يأكل الإنسان ويطعم الإنسان، من أوسط، يعني ما تلوش مثلا شيء رضيء وشيء مثلا فيه يعني دناءة من حياة قليلة، ولا شيء مثلا فقر، يعني ولا هو شيء مثلا ب 100 جنيه، ولا هو شيء ب 5 جنيه ولا ب 200 جنيه، يعني ولا هذا ولا ذاك. يكون أمر متوسط، فيه وسطية، وتكون وجبة مشبعة، يعني ما يدوش مثلا كده إيه مثلا قلعة جبن مثلثات، يعني يقول له هو إيه خلاص هي دي حاجة فقر إيه، لا، يعطيه وجبة تكفيه، وجبة أو يعني العرف يقول إنها وجبة تكفيه. بعض المشايخ يقول مثلا يعني لنفترض لو هياكل مثلا في محلات، هياكل مثلا طبق كشري ومعاه مثلا كذا ولا كذا، هياكل مثلا نص دجاجة، يعني مثلا في المملكة على طول بيقولوا إيه نص دجاجة ومع صحن رز اللي يسموها كبسة، فخلاص دي وجبة فعلا مشبعة على الآخر، وهذه أوسط ما يأكل الإنسان، ولا هي فول ولا هي مثلا لحوم المندي وغير ذلك. فبالنسبة لأهل المسلم مثلا ولو ما يأكل فول طعمية ولو ما يأكل مثلا كمان برضو وجبة متوسطة يطعم 10 مساكين. طبعا لو زاد في الثمن، يعني مثلا إيه هيطلع مثلا 5 جنيه عن كل واحد، مثلا 15 50، لو طلع 70 طلع 80 فهذا يكون أفضل، حتى يكون احتياطي لنفسي ويكون باب الورع باب يعني الاحتياط. ماشي، هذا بالنسبة للأبطال. إلا ما يستطع أن يطعم المساكين فيصوم ثلاثة أيام، يصوم ثلاثة أيام. بعض الناس على طول كفرق يمين عنده يقول مثلا خليص أصوم ثلاثة أيام. يا أخي سبحان الله، من قال لك أن الصيام هو أول شيء؟ الصيام يكون بعد الإطعام، بعد العجز عن الإطعام. فهذه من الأمور الدارجة على ألسنة الناس بل على ألسنة الإخوة يعني للأسف. يعني نقول أن الأصل في كفارة اليمين الإطعام أولا، إن لم يستطع أن يطعم فيكون عليه صيام ثلاثة أيام. هذا والله عز وجل أعلم وأعلم. يقول رواه أبو داود، روى هذا الحديث رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. إسناد الحديث على شرطهما يعني على شرطهما. طبعا في دروس الحديث تكلمنا عن هذه الصورة، إسناده على شرطهما وجدنا حديث عند أبي داود والإسناد إسناد الرجال على شرطهما. طب هم ليه ما خرجوش؟ الله عز وجل أعلى وأعلم، لأنهم قالوا الاثنين. لن نجعل فيما معناه لن نجعل هذا الإمام هو كل الأحاديث الصحيحة، بل وضعنا فيه أصح الأشياء. هذا خلاصة كلام الإمام البخاري وكلام الإمام مسلم. فالحديث هذا الإسناد ستجد فيه الإجابة على شرط الإمام البخاري، يعني أخرج له البخاري بنفس هذه الصورة وأخرج له مسلم بنفس هذه الصورة فلان عن فلان. يقول الإمام فيه مسائل. الأولى تفسير قوله أو تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، أي لا تصلي فيه أبدا. هذا نهي من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يموت النبي أن لا يصلي فيه أبدا ولو كانت ركعة واحدة. أن المعصية الثانية، يعني المسألة الثانية، أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. نعم، يعني المسجد ده يعني طيب هم اتخذوا هذا المسجد حربا لله عز وجل ولرسوله، مسجد ضرار. طيب هم ماتوا، هل يجوز أن أصلي في هذا المسجد؟ هل يجوز أن أصلي في هذا المسجد؟ إن هم مات هؤلاء جميعا؟ نعم، نعم، يجوز لي أن أصلي في مكان إن كان القائم عليه مبتلع أو عاصي أو كافر ثم مات، أو إن كان منافق يعني ثم مات، يعني غرق في كذا زاد في التراب، فيجوز لي أن أندفع بهذا لأن المسجد عبارة عن أحجار وأرض. ولكن هنا الإمام يقول أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، يعني الطاعة هي تقوى الله عز وجل، الفرق في المكان. فلما كانت تقوى الله عز وجل هي النية لهؤلاء الصحابة الذين بنوا المسجد، مسجد قباء أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر ذلك على فضل المسجد مع أنه حجارة وأرض، وكذلك المسجد الآخر. فكان يكفي أو كان يعني من الجائز أن يقول الله عز وجل لنبيه أخرج هؤلاء المنافقين من هذا المسجد وانتهى بالمسجد. ولكن إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر في هذه الفترة وهذا الزمان لكان يعني أزيع بين الناس أن محمدا يعني ينفر أصحابه وأنه يتهم أصحابه، وغير ذلك مما هو معروف عند القاصب الداني في مثل هذه الصورة. خلاص أيضا يقولون انقلب علينا، انقلب علينا لا يثق فينا ونحن نبني المسجد، وهو كان يعني الأمور أكبر من ذلك، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه، مع أنه واحد فقط. هذا أول ما توصل إلى آخر واحد أو يعني لمنتصف الطريق سيقال أن محمدا يقتل أصحابه، هي كده الذي يقتل أصحابه يعني. يقول الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، يعني هذا الرجل الذي نظر أن ينحر الإبل النذر يعني طبعا الوفاء بالنذر واجب ماشي، ولكن هو عنده اشكال ان هذا المكان هو نظر اني ينحر في هذا المكان، طب اشمعنى انا بدور كده خلاص معاه، فاراد ان يسال هل هذا النذر يكون حلال حرام جائز او غير جائز، فرد المساله التي عنده فيها اشكال الى المساله التي فيها بينه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحل له هذه المساله. الرابعه استفسار المفتي اذا احتاج الى ذلك. طبعا ليس كل مساله يحتاج اليها، يحتاج الى تفصيل او الى تفسير من المفتي للمستفتي، يعني مش كل مساله يدرك معناها ايه ومحتاج ايه او كذا ماذا القانون، الا بعض المسائل التي تحتاج الى استفسار زائد، يعني مثلا الطلاق او النكاح او مثلا الميراث مثلا ايضا يحتاج الى استفسار، يعني قالوا لي انا مثلا انا ابويا مات وانا واختي ناخد الميراث ازاي؟ طبعا يجي واحد يقول له ايه يظهر مش تحدد المسلم، لا خطا. تسال الاول هل هذا الرجل الذي مات اللي هو ابو الولد له اب له ام له زوجه ثانيه له اولاد اخرى له كان له، تبدا يعمل عمليه الاستفسار وهذا هو مطلوب في مثل هذه الحاله. كذلك الطلاق، واحد يقول انا طلقت زوجتي وانا طار وانا غضبان خلاص معلش حاجه، لا غلط، لابد ان يساله ماذا قلت، لان في لفظ ما ينفعش فيها كذا، ما ينفعش فيها نقول انا متغبر، ان ما فيش واحد يقوم من النوم كده ومبسوط ورايق ويعني بيضحك ويقول لمراته تطلق، ما فيش حد يعمل كده. معظم الطلاق او الطلاق اصلا بيقع في نسبه 99% في حالات الغضب، ولكن هناك غضب عن غضب، هناك غضب كما قال لا يفرق بين الطمره والجمره، يعني تعطيه الجمره وهي مولعه كده فكرها بقى حاول ياكلها، يعني ياكلون هذا يعني. لا يفرق بين التمرة والجمرة. ماشي؟ فمثل هذا لأنه لاقى تركه، نعم كما قال العلماء اللي هو الطلاق الغضب المغلق أغلق على عقله خلاص غاب عقله. إنما مثلا واحد زعلان كده شوية وبتاع وراح فرق منه قال أنت طارق أو كذا أو كذا، فرق بين أنت طارق وعلي طلاق وكذا، يعني هذه الأمور تحتاج إلى استفسار. هناك بهذا التنبيه فقط من أجل أن كثير من الناس يعني يكون عنده مسألة يقول سؤال كذا وعاد الإجابة، طيب يا فلان كذا لماذا قلت كذا؟ يعني نحتاج إلى القائل، نحتاج مثلا إلى الرجل، يعني مثلا أخت تسأل حكم كذا كذا كذا، نقول أين الرجل؟ أين الذي نفخ بالكلام؟ لا بد في مثل هذه الأمور أن يرد إلى المتكلم، وأيضا استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك، فلا يعني ينكر على المفتي إذا أراد أن يستفصل عن بعض الأمور. الخامسة تخصيص، أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، وهذا ظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في نذرك. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. في قول النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يعني هل في السابق كان هذا المكان يحتفل به او فيه بولد او بعيد من اعياد الجاهليه؟ فلما قال لا قال يعني اوف بنذرك، يعني اذا كان يحتفلون به هناك منع، يعني مفهوم المخالفه اذا كان هناك اعياد تقام في هذا المكان او يحتفلون بهذا المكان او يعبد غير الله تبارك وتعالى في هذا المكان فلا يكون عليه وفاء بالنذر، فيذبح في أي مكان، فيذبح في أي مكان. يقول الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نظر في تلك البقعة لأنه نظر معصية، لأنه نظر معصية. يعني الإمام يقول يعني أنك ليس عليك أن تفي بالنذر في هذا المكان، تفي بالنذر في أي مكان آخر. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، يعني هذا الرجل الذي نظر أن يذبح لم يقصد أن يتشبه بهؤلاء المشركين أو بالذين يتخذون هذا المكان عيدا أو غير ذلك، يعني هو نيته نذر لله عز وجل ولكن اختار مكان، مكان أي مكان خلاص. ف يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما استفسر عن بعض الأمور دل ذلك على أن المسلم لابد أن يبتعد عن مشابهة المشركين وإن كان لم يقصد، وكذلك أهل المعاصي وكذلك أهل النفاق. يعني ما يجيش واحد يقول طيب المسألة فيها خلاف وأنا مثلا يعني أتخذ بالأمر الآخر، يعني حتى لو جاء المكان، يعني مثلا الصلاة في المسجد الذي فيه قط، بعض العلماء يقول إن هو صلاة باطلة، بعضهم يقول لا صلاة مش باطلة ولكن يحكم، بعضهم يقول لا صلاة جائزة خلاص، يعني أنا هعمل فيها خلاص. أنا أروح أصلي لما يكفي، أنا أصلي لله، لا أصلي للحسين ولا البدوي ولا السيدة ولا غير ذلك، أنا أصلي لله، نيتي لله. نقول لا تذهب إلى هذا المكان ما دام هذا المكان يعصى فيه الله عز وجل. طالما المكان ده فيه معصية لله عز وجل وفيه شرك، وفي هناك شرك أكبر وشرك أصغر في هذا المكان، فنقول يعني المسلم ينبغي عليه بل يجب عليه أن يبتعد عن هذه البقعة وعن هذه المحافل وهذه التجمعات. فيه العاشرة لا نذر في معصية، يعني لا يجوز للإنسان أن ينذر مثلا يقول أنا أشرب الخمر أو أثني أو أفعل كذا. الحادية عشرة لا نظر لابن آدم فيما لا يملك، وهذا مر بنا بوضوح. يعني عشر خمس دقائق إن شاء الله أو سبع دقائق ونكمل الباب الآخر إن شاء الله. يقول الإمام من باب من الشرك النذر لغير الله. طبعا إحنا قلنا إن الذبح يكون لله، طيب أذبح فين؟ لا أذبح في أي مكان إلا في مكان فيه شرك أو يقام فيه شرك أو احتفال بأعياد حرام. هنا يقول الإمام بكم عن النذر، هل النذر يقول لله ولغير الله؟ يقول باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر أي يوفون بالنذر لله، جاءت كلمة أو ضمير لله عز وجل منين؟ ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالذي يخاف من هذا اليوم يكون فعله كله لله تبارك وتعالى ولا يشرك مع الله عز وجل أي شيء. وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. يا عبد الله هذه النفقة التي تنفق أو النذر الذي تنذره لابد أن يكون لله، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم السر والعلم، يعلم ما تخفي الصدور. يعني لا تقول مثلا انا نذرت افعل كذا وفي باطنك ان هذا الامر لغير الله، فان الله تبارك وتعالى يطلع عليه. يقول وفي الصحيح عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نظر ان يطيع الله فليطعه، ومن نظر ان يعصي الله أن يعصي الله فلا يعصيه. ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه، يعني من نظر أن يطيع الله فليطعه، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه. يعني النذر في البداية أولا كما قلنا أنه مكروه في البداية، يعني إذا كنت مختارا فلا تنذر، أو يعني لا تجعل النذر، لكن مثلا نظرت وأفعل كذا أو أنذر لله أفعل كذا، ولكن إن فعلت أو يعني إن دخلت في هذا الباب فلا يكون إلا بطاعة لله عز وجل خالصة. أما المعصية فهي نظر المعصية فهي مقدورة عليه ومعاقب عليها ومردودة عليه، ولا وفاء لهذا النذر ولا وفاء لهذا النذر. فيه مسائل، الأولى وجوب الوفاء بالنذر، يوفون بالنذر، ماشي يوفون بالنذر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع فليطع، يعني هذا تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإنسان بالوفاء بالنذر. الثانية إذا ثبت كونه عبادة الله فصرفه إلى غيره شرك، إذا كان هذا الأمر الذي يعني نظره هذا الإنسان أتصدق بكذا، أتصدق هذه الصدقة عبادة، إن كانت عبادة صدقة، قيام مثلا، قراءة القرآن، أي شيء من هذه العبادة، فإن ثبت أنها عبادة فصرفها لغير الله شرك. يعني مثلا يقول مثلا أنا أتصدق بمئة جنيه، بعد كده خلاص يحدث ما أراد فيريد أن يخرج المئة جنيه، فالصدقة هذه عبادة، طيب هيتصدق بها لغير الله، يتصدق بها لغير الله، نقول هذا شرك. يعني مفيش واحد يحط قربان للصنم مثلا، يعني ده ان كان موجود بهذا القبر يعني هذه الصوره، فيقول انا نظرت، لا هذا يسمى شرك. لماذا؟ لان هذه عباده، والعباده لا تصرف الا لله سبحانه وتعالى، وهذا تحقيق لا اله الا الله. الثالثه والاخيره ان نذر المعصيه لا يجوز الوفاء به، وقد مر بنا ان المعصيه ان نذر المعصيه لا يجوز ان يقوم الانسان بالوفاء به، بل عليه ان يكفر عن خطئه وعن ذنبه لانه نذر معصيه لله تبارك وتعالى. هذا ما تيسر الله سبحانه وتعالى، ما يسره الله عز وجل لنا ان نتكلم عنه، ونكمل باذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم، الاسبوع القادم ان قدر الله سبحانه وتعالى وشاء. ويعني سامحونا على الاطاله، ونقول للاخوه الكرام جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وحسن الادب في الحضور، وجعل الله عز وجل هذا في ميزان حسناتكم، وكتب الله اجركم. وكذلك نشكر الاخوه القائمين على هذا المكان المبارك، وعلى راسهم الشيخ الفاضل احمد العصري ومن عاونه من الفضلاء كالشيخ ابي حفص جزاه الله خيرا، وكذلك الاخوه الكرام الشيخ علاء والاخ بغيده وابو علي وغيرهم من الاخوه الفضلاء، وكذلك الاخوه الكرام اصحاب الايدي البيضاء في نقل هذه الدروس عبر الغرف الاخرى. فنسال الله تبارك وتعالى ان يكتب اجرهم وان يجزيهم خير الجزاء، وان يرفع ويثقل بهذا العمل الموازين يوم القيامة، إن ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الأخ: هل يجوز إخراج القيمة المالية في كفارة النذر أو اليمين؟ لا، هو إذا نذر أو إذا أقسم رجل ويعني حنث في يمينه فيطعم 10 مساكين، يطعم 10 مساكين، طيب إن لم يستطع فهذه القيمة يعطيها، يوكل بها من يطعم هؤلاء، يوكل بها من يطعم هؤلاء، القيمة لا تجوز مع الإطعام، يعني لابد من الإطعام. طب أنت لا تستطيع، واحد على سفر وفي مكان في بلدته فقراء، وهو نذر أو مثلا أقسم بشيء ورجع عنه مثلا، وهو في بلدته في مصر، ثم أراد أن يسافر، فيقطع مثلا فلوس 100 جنيه 200 أكثر أقل، ويعطيها مثلا إنسانا، يقول هذا المال يعني كفارة يمين أو كفارة نذر، كفارة يمين أو كفارة نذر، ماشي، فيعطيه هذا المال، وهذا الوكيل يقوم بأخذ المال وبإطعام الفقراء، وأيضا الوكيل مؤتمن، فما ياخدش فلوسه ويوزعها كل واحد 10 جنيه أو 5 جنيه أو 20 جنيه، لا، يأتي بطعام ويطعمه أهل العشرة اللي هم يجيبوا العشرة دول، ممكن يجيب مثلا أسرتين، أسرة خمسة أسرة خمسة، ويأتي لي مثلا بطعام، أي طعام، أي طعام، يعني يطعمهم، طبعا مش أي طعام يعني طعام رضيع، لا، طعام من أوسط ما يأكل هذا الشخص، من أوسط ما يأكل هذا الشخص، ماشي؟ يعني هذا بالنسبة للقيمة، يعني القيمة هو مش عارف إن شاء الله قيمة، ولكن قد يكون لك عنده ظروف يعني يسافر للحج أو غير ذلك، نعم أصبح مطعمين أهله أو عنده مثلا أي شيء أو سفر أو يعني ظروف معينة تمنعه عن الاستمرار في البلد، فيخرج الكفارة ما لغيره يعطيها يوكل بها غيره يوكل بها غيره. هذا والله عز وجل أعلى وأعلم. أظن الآن مفترض درس الشيخ سعيد. طيب يعني ممكن الإخوة تأخذ استراحة شوية بعد كده تستعد نفس الشيخ سعيد حفظه الله تبارك وتعالى، ويعني نحث الإخوة الكرام على حضور مثل هذه المجالس مثل مجلس الشيخ أحمد العسوي، وقد كان معكم منذ ساعتين تقريبا يعني استمرت ساعة ناس ساعة ربع أو ساعة شوية. وطبعا هذا رجل يعني لا يحتاج إلى تزكية، أقول هو كذا هو كذا هو كذا، رجل من أهل العلم، أقول رجل من أهل العلم. فيعني من أراد أن يعني يستمسك بمن يوجهه ويرشده إلى الصواب ويقول معه مباشرة، أقول معه مباشرة، هذه ميزة غير موجودة في كثير من المشايخ. يعني تقول لي هذا الشيخ الفوزان، الشيخ عبد العزيز الراشحي مثلا، الشيخ فلان، دول موجودين وعلى الرأس وعلى العين وفوق الجبين وغير ذلك، ولكن أنت لا تستطيع أن تسأله مباشرة ويجيبك ويستفسر عن بعض الأمور ويعني وغير ذلك. كل واحد عنده يعني مهمة معينة، فيعني أنت في فرصة، ما عندك فرصة، أحد المشايخ يأتي إليك وأنت لا تأتي إليه. يعني يأتيك وأنت في بيتك، فأنت جالس على أريكتك بتأكل بتشرب بتعمل أي حاجة، ممكن تكون بتذاكر الأولاد والإخوة، في كتير عيوب، بيشغل مثلا الغرفة وبيقعد يذاكر الأولاد أو يسمع خلاص أي حاجة فيها مثلا قال الله قال رسول، أول ما يحس مثلا يجيب سيرة فلان أو فلان أو غيره ما فيها نخل يمشي يودع ويقعد يستمع، أو يمشي أخوه ورفته ويقعد يستمع بقى إلى إيه؟ إلى النقد اللي بيتكلم على فلان، يستمع شو يقول إيه؟ هيجي معاه ولا ضده؟ إنما في درس في قال الله وقال رسول إحنا فلان سمعناه قبل كده ويمر عليه مرة كده، ده إذا كان داخل المكان. فنقول يعني الإنسان ينتفع ويعني يقع على أطيب الأشياء، يأخذ من كل إنسان ثمرة، يأخذ من كل إنسان مثلا أفضل ما عنده، ويأخذ مثلا الشيخ أحمد العسوي الفقه والأصول، يأخذ من ده الحديث، يأخذ من ده العقيدة، يأخذ يعني ينتفع، مش إن هو يبحث عن أخطاء أو أشياء ينتقد بها إنه في الكرجل. فهذه فرصة، فرصة لوجود مثلا مثل الشيخ علي داوود، مثل الشيخ أحمد العسوي، الشيخ علي العزازي له دروس مثلا، ممكن الإخوة تبعث له الأسئلة وتأخذ الإجابة. بعض الطرق العلم طرق الشيخ أحمد العسوي أو غيره، الشيخ سلباجر، الشيخ علي عبد الحليم، الشيخ العربي زغلول، دكتور سعد راضي، كثير جدا من المشايخ، الشيخ سعيد القرقيلي وهو إمام مسجد الحرم، المسجد الأقصى وغير ذلك. يعني دول طلبة علمي إن مشايخ، فدي فرصة، فرصة يا إخوان والله، وفرصة تدعو غيرك، فرصة تدعو غيرك. يعني بدل ما نقدر نتناقش أنا وأنت على الماسنجر أو على التوك أو في أي مكان ونقدر نقول الشيخ فلاني مبتدع، الشيخ فلاني فيه كذا، الشيخ فلاني كذا، ونقدر نضيع ساعتين ثلاثة، أو نتناقش في مسألة، حل هذه المسألة مع أحد المشايخ وبيشرح، يقول لك والله وهذا حديث ضعيف، خلاص حل لك اللغز، وأنت وزميلك عمالين على التكست أو على الماسنجر أو غير ذلك من هذه الصور وعمالين، طيب إيه رأيك في المسألة الفلانية؟ طب ما فلان قال كذا وفلان قال كذا، طب التاني يقول له لا ما حديث ضعيف، يقول حديث صحيح، طب إيه رأيك كذا؟ نعم هذه المذاكرة تنفع إن كانت مباشرة، يعني أنت قاعد مع زميلك وتفتح الكتاب وتقرأ الكلام وتشوفوا فهم مين فيكم أولى، وتشوفوا طبعا لو اختلفتوا بنرجع لأحد العلماء الذي فهم هذا الكلام جيدا. هذه سنة مذاكرة، أنت تجسر على المسنجر أو غيره هذا يسمى بالمناظرة وليس بمذاكرة، كل واحد عاوز يفرض عضلاته ويقول للثاني ما هو صح وليس بالطريق. وأحيانا بيوقع بعض الشباب في الاختبارات يقولوا إيه؟ لا يصنع يمين على طب ناس بقول في مسألة كذا يحاول يعجزه بدل هذه يعني الطرهات يعني ادخل في مكان تستفيد منه أو تستفيد منه يعني كما قلت كان معكم الشيخ أم عزوي في فتاوى عادي ابعث السؤال والشيخ سيجيبه وإذا أخذت الإجابة تأخذ الإجابة بدليل شرعي من رجل مشهور له بالعلم يعني مش محتاج يعني أنا مش محتاج أنا أقول لك ده مثلا زي فلان أو قرين فلان أنا ما بحبش الكلام ده هاجي أقول قرين فلان ولا فلان زي فلان رجل من أهل العلم طبعا يعني ليس هذه تزكية مني لأنه يحتاج إلى تزكيتي ولكن شهد له العلماء أو مشايخ مكانه بأنه مقدم في بلدته وفي مكانه على غيره وأنه من أهل العلم وأنه يتكلم بعلم وأنه يحصل علم هذه تكفي ومن أراد يعني طبعا أن هو يستوثق ممكن يذهب إلى الشيخ الذي يحصل منه العلم يعني واحد عنده شك مين فلان فلان والله يقول الشيخ بتاعه والله أنا سمعت عن الشيخ فلان فلان إن كان منصفا هذا الشيخ سيقول ائتني بمحاضرة واحدة أسمعها أي محاضرة محاضرة فتوى شرح كتاب لقاء عام فمن هذه المحاضرة من أي محاضرة يسمعها سيحكم عليه هل هو من أهل العلم أو غير أو ليس من أهل العلم فيعني أوصي نفسي وإياكم أولا بالمحافظة على الوقت ألا يضيع الإنسان وقته إلا فيما يرضي الله عز وجل أمر يرضي الله عز وجل حافظ عليه أمر فيه خلل أو فيه شبهة أو فيه يعني أنت تشك أن هذا فيه يعني مصلحة أو ذلك أو يعني لغير الله ابتعد عنه حتى ولو كان شك بعض الإخوة والله بتضيع ساعات طوال في المنتديات وين يدخل عشان بعد ما يلاقي مثلا إخوة كاتبين مقالات يفتح فيها جزاكم الله خيرا سلمت يمينهم نورت اللي مش عارف ايه وثاني يقول له ايه صورت بمرورك وتشرفت بكذا يعني كلها تضيع وقت عشان يخش يكتب كلمه ليها فقط والله يا اخوان والله انا ارى العجب منذ 10 سنوات وانا في هذا الامر يا طبعا انا مش دخيل الحمد لله رب العالمين وانا على علم بهذا الامر يعني نعم والله يعني كان مشاركه فلان 8000 مشاركه 10000 مشاركه يعني واحد فوجئت ان هو مشاركاته 16000 مشاركه 16000 مشاركه يعني بيدخل المنتدى اي حال يقول جزاك الله خيرا بارك الله فيك اي حال وانا مجزم انه لم يقرا المقال والله يعني كدت وان اقسم بالله انه لم يقرا المقاله كامله هذا جزم مني فقط انه لم يقرا المقاله كامله خاصه ان كانت المقاله طويله تحتاج الى مثلا يعني قراءه يعني متانيه طبعا الفضائح بتظهر يعني واحد يكتب مقاله طويله كبيره جدا ويجي واحد يقول له ايه جزاك الله خيرا يجي واحد بعد ما يقراها بقى بتامل يعني يقول له قلت له جزاك الله خيرا على ايه ده اخطا في كذا وكذا وكذا وكذا ده مخالف للعقيده مخالف لكذا مخالف للمنهج يعني هي موضوع انه يرد عليه جزاك الله خيرا ولذلك يعني هي مش مطلوبه ولو قال جزاك الله خيرا اللهم لصاحب المقال مفيش مشكله يعقب بعلم يا اخوان انا اقول ان الاخ اللي بيقعد ساعتين ثلاثه في المنتدى بيجي بعد كده يقول والله انا ما قدرتش اقرا الورد بتاع القران بتاعي او ما قدرتش مثلا احافظ على حضور الدرس بتاع الشيخ احمد عيسى او الشيخ علي داوود او الشيخ فلان الفلاني او مثلا اتابع دروس كذا او ما حلتش اسئله ابو محمد المصري ولا غيره يعني هذا عذر غير مقبول بعض الناس يقول لك والله انا هذه امكانياتي ليس عندي وقت انا عندي كان وعندي عمل وعندي ويقدر ايه يتحجج ب 300 حجه وبعدين في الاخر تفاجئ انه مشارك في منتدى من المنتديات وبيعمل اشد مما يعني هو مطلوب منه او ما هو مطلوب منه مطلوب منه يحل مثلا نعم والله صحيح بغرفه في المنتدى وليس في الدرس وبعض الاخوات كذلك تقول انا عندي كذا وعندي كذا وعندي اولاد وعندي زوج وعندي بيت وكذا وكذا وكذا وتجد في المنتديات يعني عشرات بل مئات المشاركات ماشي يعني بمعدل كل يوم ساعتين على الاقل او ساعه ونص في المنتدى عشان ترد على الايه على المشاركات. طيب الساعه نص ربع اقعدي وحلي الاسئله او راجعي درس مثلا للشيخ بتاع. يعني لو كل واحد ضيع الساعه نص ربع او ساعه واحده راجع الدرس. يعني النهارده خدنا درس التوحيد، لو انت النهارده بقى تدخل المنتدى وقعدت كده رجعت مسكت كتاب التوحيد وقراته، قرات الباب مره واثنين وثلاثه، فتحت شرح التوحيد دي مثلا للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين او الشيخ الفوزان او الشيخ مثلا البراك او الشيخ فلان او اي احد من المشايخ، حتى اي شيخ اي شيخ، الشيخ الخضير، الشيخ بكر، الشيخ ابن باز، اي احد من المشايخ، وتقرا له او تسمع له حتى ولو شريط واحد، والله ستستفيد. فيعني الله الله في اوقاتكم وفي يعني المحافظه على هذا الوقت، فانه اكمل وهو راس مال المسلم، راس مال المسلم وراس مال طالب العلم، فان ضيعه ضيع راس ماله. فطبعا دي كانت نصيحه من الشيخ يدخل، ولكن الظاهر ان الشيخ لن يدخل او يعني متاخر، فنعطي المجال لباقي الاخوه. فهذه كانت يعني كلمه من ضمن الكلمات التي تكلمت بها كثيرا كثيرا كثيرا قبل ذلك. فنسال الله تبارك وتعالى ان يردنا جميعا الى دينه ردا جميلا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في ليل فقد ادرك الحجه والوقوف بعرفه اعظم اركان الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفه، ثم بعد غروب الشمس يدفع الحج.